ما حكم تعامل معامل التحاليل الطبية مع الأطباء السريريين بحيث يعطي المعمل للطبيب نسبة مالية مقابل كل مريض يرسله ليجري تحليله في هذا المعمل؟ هذا من اللصوصية الجديدة التي يمارسها الأطباء. الأطباء الآن أصبح كثير منهم ينصب على العالم ويأكل أموال الناس بالباطل، ومن ثم لن يبارك لهم، وجمع المال عذبوا به. المريض لا يحتاج إلى تحليل، فيرسله عمدا إلى معمل تحاليل من أجل أن معمل التحاليل يعطي 20%. المريض لا يحتاج إلى أشعة، يرسله إلى محل الأشعة يدفع له 1000 أو 2000 جنيه من أجل أن يعطيه نسبة. لا بورك لهم، لا جزاهم الله خيرا، لا جزاهم الله خيرا هؤلاء الأطباء اللصوص. إن المريض محتاج، محتاج والله يعلم كيف يدفع ثمن الدواء وكيف يدفع ثمن الكشف. فكي تأتي أيها الطبيب اللص لا بورك لك وتستحل أن تسرقه، لا جزيت خيرا.